المحاباة. شنو يعني على نحو المحاباة؟ يعني أنت تبيع أقل من سعر السوق. هاي البضاعة إذا سعرها بعشرة آلاف، البضاعة سعرها بعشرة آلاف بسعر السوق، تبيعها بألفين أو تبيعها بثلاثة، محاباة الشخص إلى شخص آخر، هذا الفرق. عليه خمس، تضامن أنت الخمس مالته لو مو ضامن؟ نعم أنت ضامن، يجب عليك الضمان. هذا فيما إذا كانت الهبة أو الشراء أو البيع غير لائقة بشأنه. هذا متى يكون ضامن؟ إذا كان البيع أو الهبة أو الشراء غير لائقة بشأن هذا الشخص. أما إذا كانت الهبة أو البيع أو الشراء لائقة بشأنه، يعني هو يبيع محاباة لائقة بشأنه، شخص معروف من أهل الخير مثلا يريد يبيع البضاعة بعشرة آلاف يريد يبيعها بألفين، واضح هذا؟ هذا البيع لائق بشأنه، نعم في هذه الحالة لا يكون ضامن. أما إذا كانت لا الهبة أو البيع أو الشراء غير لائقة بشأنه، نعم في هذه عليه الضمان. وإذا علم أنه ليس عليه مؤونة في باقي السنة، فالأحوط لزوما أن يبادر إلى دفع الخمس ولا يؤخر الخمس إلى نهاية السنة. شخص يدري أنه في باقي السنة، باقي رأس السنة الخمسية مثلا باقي شهرين، ذن الشهرين ما عنده مؤونة بها، ما عليه مؤونة في ذن الشهرين، علم أنه ليس عليه مؤونة في ذن المدة الباقية الشهرين، في هذه الحالة يجب عليه أن ينتظر؟ يجوز له أن ينتظر؟ كلا. سمحت سيد يقول الأحوط لزوما أنه يبادر إلى دفع الخمس قبل مجيء رأس السنة الخمسية، يبادر إلى دفع الخمس، لأن هو مؤونة بعد يدري، عند علم أنه مؤونة بالفترة المتبقية من السنة ليس عليه مؤونة، الأحوط لزوما هنا يبادر إلى دفع الخمس قبل مجيء رأس السنة الخمسية ولا ينتظر مجيء رأس السنة الخمسية. أنتقل إلى فقرة الأسئلة التي وردت إلينا. الأخ رجاء الحلفي يقول: هل يجوز شرب الترياك أو الترياق؟ يحرم استعمال الترياك أو الترياق، وأيضا تحرم أو يحرم استعمال إذا إلى مشتقات، أيضا مشتقات الترياك أيضا كذلك تحرم، وتحرم سائر المواد المخدرة إذا كانت تستتبع للضرر البليغ. يعني هاي المواد المخدرة أو الترياك إذا تسبب ضرر بليغ لهذا الشخص، الضرر البليغ هذا قد يكون ناجم من كمية المادة اللي يستهلكها أو من عملية الإدمان على هذه المادة، الإدمان يلحق بضرر بليغ، أو الكمية أخذها أكثر من الكمية المتعارفة فتلحق بضرر. سمح السيد هنا أفتى بحرمة الترياق وسائر المواد المخدرة، أفتى فتوى، ثم بعد الفتوى استدرك وقال نعم إذا كانت حتى لو كان ما بيها ضرر بليغ، المواد المخدرة والترياق حتى وإن كان ما بيها ضرر بليغ فالأحوط لزوما اجتناب هذه المادة، الأحوط لزوما اجتناب هذه المادة حتى وإن كان، يعني المواد المخدرة حتى وإن كان ما تسبب ضرر بليغ، إذا تسبب ضرر بليغ فتوى بالحرمة وعدم جواز الاستعمال، إذا ما تسبب ضرر بليغ سماحة السيد احتياطا لزوميا بعدم جواز أيضا الاستعمال. نعم إذا كانت هناك ضرورة تستدعي، شخص مثلا يروح للطبيب، الطبيب يوصف له مثلا فد مادة مخدرة، هنا يستعملها بمقدار الضرورة لا أزيد من ذلك، يجوز أن يستعملها بمقدار الضرورة لا أزيد من ذلك. حيدر علاء من السدة: ما حكم وضع الجل على الرأس؟ الجل عبارة عن مادة دهنية توضع على الشعر، هاي المادة إذا تحجب وصول الماء إلى الشعر أو إلى البشرة في هذه الحالة تجب إزالتها، تجب إزالة هذه المادة. إذا شكيت أنه هاي تحجب من وصول الماء أو ما تحجب من وصول الماء أيضا تجب إزالتها، تجب إزالة هذه المادة. أما إذا تدري أنت لا أنه هذه ما تمنع من وصول الماء، هاي ليست مادة حاجبة، نعم يجوز وضعها. تشخيص هذا للمكلف، المكلف هو يشخص انه هذا الجل مانع يحجب من وصول الماء لو ما يحجب، اذا يحجب تجب ازالته، واذا ما يحجب زين جاز ابقاء والمسح عليه. اذا تشك ما عندك علم، تشك انها تمنع لو ما تمنع، ايضا في هذه الحاله تجب ازالته. الاخ كاظم وادي من الشوملي يقول: ما الحكم في شخص يتقاضى راتبين من الدولة؟ هذا بحسب القوانين النافذة في الدولة وفي دوائر الدولة. إذا القوانين النافذة تمنع شخص من استلام راتبين، يعني شخص يشتغل بهاي الدائرة ويشتغل بهاي الدائرة مثلا، إذا القانون يسمح ما يخالف، راتبه بهذا حلال يجوز يعمل بهاي الدائرة ويجوز يعمل بهاي الدائرة، لكن إذا القوانين النافذة في البلد أو في تلك الدائرة تمنع من ذلك فلا يجوز في هذه الحالة، لا يجوز أنه يعمل ولا يجوز أن يتقاضى هذا الراتب. الأخ غسان من الناصرية يقول: هل يجب الخمس في القطعة غير المسيجة؟ إذا كانت الأرض موات فالقطعة غير المسيجة يجب الخمس بسعر الشراء. ليش اشتريت القطعة المسيجة إذا كانت موات؟ القطعة غير المسيجة إذا كانت موات يعني لا بيها أساس لا مسيجة لا بيها مثلا زرع، هاي تخمس بسعر الشراء، تخمس بسعر الشراء. أما إذا كانت القطعة لا مسيجة فتخمس بقيمتها الفعلية إذا اشتريتها من ربح نفس السنة، وإذا اشتريتها من ربح سنة سابقة أيضا تخمس بسعر الشراء. أما إذا كانت القطعة مثلا بستنة زراعية أو مسيجة أو مسيجة مثلا أو مثلا حفرة دائر ما دائرة إلى آخره، هذه تخمس بالقيمة الفعلية إذا اشتريتها من ربح السنة، وإذا اشتريتها من ربح السنة السابقة فتخمسها بسعر الشراء. الأخ حميد عبد السادة من النجف يقول: ما حكم أخذ أموال من الصندوق الخاص بالتبرعات في إحدى الحسينيات وصرفه على العمال؟ بالنسبة للأموال اللي توضع في صناديق في الجوامع في الحسينيات مثلا في العتبات إلى آخره، هذا المال يتصرف به الشخص المأذون بالتصرف بحسب قصد المتبرع. المتبرع اللي خلى فلوس لمن قاصد؟ كان قاصد مثلا إنارة للحسينية، إنارة للحسينية، هنا ما يجوز المخالفة. مخصص أو قاصد فراش للمسجد أو للحسينية، كتب مثلا، فحسب قصد المتبرع. مرات مثلا للفقراء صندوق بالجامع أو بالحسينية مخصص للفقراء، وقصد المتبرع أنه علما للفقراء، في هذه الحالة يعطاه للفقراء. فهنا بالنسبة لهذا الأخ السائل، المال هذا الموضوع في الحسينية، إذا كان قصد المتبرع أنه يعطى للعمال نعم يجوز أعطاء العمال، إذا قصد المتبرع مو هذا، لا قصد مثلا إنارة أو فراش مثلا أو حاجات محتاجة الحسينية، في هذه الحالة لا يجوز. إذن حسب قصد المتبرع الشخص اللي يدفع هذه المبالغ. ما حكم شراء سلعة نقدا وبيعها بالتقسيط مع زيادة في سعرها؟ نعم هذه المعاملة جائزة. شخص يشتري سلعة سيارة مثلا أي سلعة يشتريها نقدا ويبيعها بالتقسيط، يضيف عليها مبلغ، يشتريها 100 ويبيعها 150 ويقسط المبلغ هذا مثلا على مدى 3 أشهر أو 4 أشهر، هذه المعاملة جائزة. الأخ كريم من بغداد يقول: قام إخوتي ووالدتي بالاستيلاء على مبلغ من المال يعود لي، فهل هذا جائز؟ كلا، هذا غير جائز، لا يجوز لشخص مهما بلغ هذا الشخص أن يستولي، يعني مهما بلغ من القرابة أخ أم أب أن يستولي على مال شخص آخر من دون إذن ذلك الشخص، لابد أن يستأذن من ذلك الشخص ويتصرف. نعم إذا يدربي يعني يحرز الرضا نعم يجوز الصرف، إذا ما يحرز الرضا مثلا أو يدري بأنه هذا ما راضي لا يجوز التصرف في هذه الأموال. الأخ ستار جبار، ما حكم السيارات؟ سؤال، ما حكم السيارات التي تشترى بالأقساط ويتم تحميلها؟ نعم، هذه المعاملة جائزة. سيارة يبيعها عليك، يحملوها مثلا مليون مليونين فوق سعرها، وانت تشتريها بالأقساط، هم محمليها عليك فتسعر اضافي وانت تشتريها بالأقساط، هذه المعاملة جائزة لا اشكال فيها. ابو علي من المثنى يقول: ما حكم من نسي التشهد الوسطي حتى قام الى الركعة الثانية؟ اذا تذكر قبل الوصول الى حد الركوع رجع، هذا اللي نسى التشهد الوسطي مثلا في صلاة المغرب وصلاة العشاء، نسى التشهد الوسطي، اذا قبل ما يصل الى حد الركوع بالركعة الثالثة مو قام للركعة الثالثة، اذا دخل بركوع الركعة الثالثة وصل الى حد الركوع بعد ما يصير يرجع، اذا بعد ما وصل الى حد الركوع يرجع ويأتي بالتشهد. شنو بعد التشهد؟ الأجزاء المترتبة على التشهد يأتي بها. أما إذا لا نسي التشهد الوسطي حتى دخل في حد الركوع، قام للركعة الثالثة ودخل في حد الركوع، في هذه الحالة يمضي، صلاته ما تبطل، يمضي، لكن ماذا يجب عليه؟ يجب عليه قضاء التشهد على الأحوط الأولى، احتياط استحبابي بالقضاء، ويجب عليه سجود سهو، يجب عليه سجود سهو. شلون هذا سجود السهو؟ طبعا سجود السهو عندنا يجب في موارد، من ضمن الموارد هذه هو نسيان التشهد، وأيضا عندنا إذا تكلم ساهيا في الصلاة الأحوط لزوما أنه عليه سجود سهو، أو شك ما بين الركعة الرابعة والخامسة، أو ما بين الرابعة والسادسة، أيضا هذا عليه سجود سهو. كذلك إذا سلم في غير موضعه، مثلا سلم في الركعة الأولى، السلام وين؟ في الركعة الثانية بالنسبة للصلاة الثنائية، والثلاثية والرباعية وين؟ في الثالثة وفي الرابعة. وأيضا عندنا هناك موارد أخرى أيضا تترتب عليه سجود سهو. إذا وجب على الشخص سجود سهو، سجود السهو عبارة عن سجدتين متواليتين، سجدة بعد سجدة، نية طبعا بيها باعتبار أن هذا عمل عبادي، تكبيرة إحرام ما بيها، تكبيرة إحرام ما بيها، طبعا الأحوط لزوما أنه تسجد على ما يصح السجود عليه، مثلا تربة فتبدأ تسجد، طبعا ما يشترط لا الطهارة ولا استقبال القبلة ولا الستر، يعني الساتر للعورة، هاي ما تشترط في سجود السهو. تسجد السجدة الأولى ذكر مو واجب بيها، وإن كان الأحوط استحبابا أن تأتي بالذكر، احتياط استحباب، الذكر مو واجب، الذكر اللي بيه احتياط استحبابي هو هذا الذكر، السلام عليك، بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا بالسجدة الأولى، ثم ترفع رأسك وتسجد أيضا السجدة الثانية، ثم تشهد التشهد المتعارف دون الطويل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد، ثم أتسلم. هذا بالنسبة إلى سجود السهو، واضح هذا؟ واضح سجود السهو؟ الأخ حسين من البصرة يقول: هل أن غسل الجنابة يجزي عن الوضوء؟ نعم، غسل الجنابة يجزي عن الوضوء، وكذلك بقية الأغسال الواجبة تجزي عن الوضوء، غسل الحيض يجزي عن الوضوء، النفاس يجزي عن الوضوء، هاي الأغسال الواجبة، غسل مس الميت يجزي عن الوضوء، وكذلك الأغسال المستحبة التي ثبت استحبابها مثل غسل الجمعة، غسل العيد مثلا، هاي تجزي عن الوضوء. نعم بعض الأغسال ما ثابت استحبابها، مثلا الغسل أول رجب مثلا ما ثابت استحبابها، هذا ما يجزي عن الوضوء، هذا نعم إذا تريد تأتي بالغسل هذا تأتي به برجاء المطلوبية أو تتوضأ. إذن بالنسبة للأغسال الواجبة والثابت استحبابها تجزي عن الوضوء. أما الأغسال العادية مثلا أنت تطب للحمام لغرض التنظيف، لا عندك غسل واجب ولا مستحب، هذا ما يجزي عن الوضوء، يجب عليك أن تتوضأ. أحد المؤمنين يقول هل يجب الخمس فيما يزيد من الحصة التموينية؟ نعم، إذا أجى رأس السنة الخمسية هو عندك زيادة بالحصة التموينية، سكر، طحين، تمن إلى آخره، يجب عليك أن تخمس. الشق الثاني أو سؤال آخر يقول